إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المدلسين والتدليس وأحكام التدليس وأصناف التدليس ومراتب التدليس. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويثبت قلوبنا على طلب العلم، وأن يجعلنا ممن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم، وأن يستعملنا في طاعته ولا يستبدلنا. أقول التدليس تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، تدليس إسناد وتدليس بشيوخ، وقلنا تحت كل قسم يندرج تحته أقسام كثيرة أو أنواع كثيرة. أما تدليس الإسناد فأقسامه تدليس القطع، تدليس السكوت، وتدليس القطع والسكوت يعني طبران صنفا واحدا، وتدليس العطف وتدليس التسوية. تدليس الإسناد قد شرحناه، أسأل فيه الآن ولا ما أسأل؟ تدليس الإسناد ما شرحنا وما تكلمنا وعرجنا بمرور الكرام على حكمه، نسأل فيه ولا بعد ما ننتهي؟ نكمل اليوم إن شاء الله التدليس من أنواع التدليس، تدليس القطع أو تدليس السكوت. ما قلنا أن في رجل قال أنه اللي يقولون أن قميص القصير يجب وأن الدخان حرام، فأنكر عليهم وقال قد تعلمت علم الحديث من 70 محدث يكركرون، يعني كركرة. يقول حدثني وبيحبس اللي بيشربه فبيسكت، فيسمى ده تدليس ايش؟ تدليس سكوت، صح؟ فتدليس السكوت يدخل معه في تدليس القطع، كأن الرجل هذه من ألوان الحديث اللي تعلمه. تدليس القطع أن يأتي الراوي فيروي عن شيخ من شيوخه، عن شيخ من شيوخه سمع منه مباشرة، فيروي حديثا لم يسمعه منه، وبينه وبينه واسطة، فيسقط هذه الواسطة ثم يقطع. وله حالتان: الحالة الأولى يقطع صيغة التحديد، ما يأتي بها، فيقطع الراوي المحدث عن شيخه بعدما يحدث عن شيخه ما لم يسمعه منه، بينه وبينه وسائط فيقطع. والقطع له حالتان: قطع صيغة، يقطع الصيغة نفسها، ما يقول، يعني يأتي الأعمش يقول أنا، لا قال حدثنا ولا قال أخبرنا ولا قال عن ولا قال قال، يقطع الصيغة نفسها يقول أنا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يذكر الصيغة ويسكت، أنه يقطع المحدث له في هذا الحديث، فهنا يصرح بالصيغة، والأول لا يصرح بالصيغة، والأول يسكت ويقطع الصيغة ويقف هنيه، والثاني يقول بالصيغة ويقف هنيه. هذا يسمى تدليس السكوت وتدليس القطع. مثال ذلك، مثل العلماء على هذا القسم بما قاله علي بن خشرم عن ابن عيينة. قال: جلس ابن عيينة معنا يحدثنا، وكان مجلس تحديث عقد، وابن عيينة كان فحلا ثقة ثبت. ابن عيينة كان يعني قال فيه الإمام أحمد: تحسرنا حسرة كبيرة على ما فاتنا من الإمام مالك، ولعل الله يجعل لنا في ابن عيينة خلفا لمالك يستعيد به عن مالك. فكان كثيرا ما يتردد على مالك، ومالك هو شيخ من شيوخ الشافعي، وكان ابن عيينة شيخ من شيوخ الشافعي يحدث عنهم، وكان يسأل. نعم هذا صحيح، أنا لا أخطئكم، لما تنظر لعيني تجدني تدور، اعلم أن أنا أخطئ. فابن عيينة كان دائما يسأل الإمام الشافعي عن المسائل التي تعين له في فقه الحديث، حتى أنه في مجلس التحديث روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما كان معتكفا وجاءت امرأة من سلم صفية فزارته، فقام يقلبها إلى بيتها، فمر رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، فأسرع. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع امرأة فمر مصرعين فقال إن سلم على رسلكما إنها صفية، يعني أحسن الظن إنها صفية. فأشكل ذلك على ابن عيينة جدا، لأن الصحابة قالوا له يا رسول الله سبحان الله، يعني سبحان الله أنا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا، سبحان الله يا رسول الله. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. واستشكل ابن عيينة فهم هذا الحديث أو أشكل عليه فهم هذا الحديث، فقال وكان الشافعي في جانبه في حلقة التحديث، فقال يا شافعي ما معنى هذا؟ فقال له الشافعي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم خشي عليهما فأراد أن يقطع عنهما باب الشيطان، خشي عليهما من الهلكة أن يجري الشيطان منهما مجرى الدم فيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سوءا. ولو ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سوءا ما حكمهما؟ حكمهما الكفر. يعني لو ظن سوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكفره؟ سكت الجميع ولم ينطق. يكفره يعني لو ظن بن السلم سوءا يكفره يخرجان من الملة، يكفران يخرجان من الملة. السؤال مطروح الآن، من يريد الإجابة؟ أحسن، وجه الكفر هنا كما قال الأخ الكريم لكن ما أراد أن يصرح بها، هو يكفر من هنا بإيش؟ بتكذيب الآية، لأن الله جل وعلا عدل رسوله صلى الله عليه وسلم أتم التعديل، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وبين أن المسلم هو أفضل البشر أجمعين، محمد رسول الله والذين أمنوا معه. وقول الله تعالى لعمرك ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكل ذلك تكذيب بهذا، فإن كذبوا فقد هلكوا. وهذا على المقدمات اللي أنت قدمتها، لو أتقنت وأتيت بالدليل لقلنا لك لا فوض فوق، فأنت نصف لا فوض فوق الآن. فالغرض المقصود أنهم نعم شيء أحسنت، هذا إشكال جيد جدا، مع أن احنا في التدليس إشكال جيد في العذر بالجهل، ما هم برضه أيضا عندهم. شوف أنا سأضبط لك مسألة، العذر بالجهل لا يتكلم فيه إلا المتمكنين الراسخين، فأنا أرجو أن الإخوة ترسخ الأول وبعدين تتكلم في العذر بالجهل، لكن أنا ممكن أشكل عليك بإشكالات عالية جدا في العذر بالجهل فتسقط تخر ميتا. أفعل ولا أضبط لك ضابطا حتى تتقن؟ خذ الضابط هذا، التعظيم والتبجيل والاستهزاء لا عذر بالجهل فيه، هذه الثلاثة وأنت مغمض العينين قل كافر ولا تنتظر لا إقامة حجة ولا زاد شك، استهزاء أو تعظيم وتبجيل لا عذر فيه بالجهل بحال من الأحوال. طيب هنا أشكل علينا شيخ كمال الله يحفظه إشكال عالي جدا، قال الآن عائشة ظنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتركها ويذهب إيه إلى إحدى نسائه، وده ظن سوء، ولذلك قال لها وسلم منكرا عليها، يعني ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فسكت. ها قال لها يحيف الله عليكم ورسوله، يعني هذا ظلم أنه يتركها لا قسم لها ويترك ليلتها ويذهب إلى إيش؟ ده عند بعض الفقهاء الذين يقولون أن القسم واجب، لأن دي مصدر ثاني فقهي، هل القسم واجب على النبي ولا لا؟ لكن خلينا في محل الإشكال، كيف الإجابة؟ والآن أنا أقول بالنسبة للرجلين ليس لهما مساغا، المسألة كلها من تعظيم من؟ تعظيم النبي وتبجيل النبي. أما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لها مساغا من وجهين، الوجه الأول هي أنها ترى قسم النبي صلى الله عليه وسلم وارب عليه فلا يذهب لغيرها، هذا يعظم من أشكل، لكن الوجه الثاني الذي يجعل مخرجا لنا بأنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم غيرتها، وهذه من باب الغيرة التي إذا غارت عائشة فيها لها وضع أو نقول لها إيش؟ لها وجه شرعي، كما قال الإمام مالك إن المرأة إذا غارت فقذفت لا حد عليها، لو قذفت امرأة لا حد عليها، لأن الغيرة تغطي على العقل، فكان لها بابا في هذه المسألة، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بها ويقول لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ لا، أما رأيت أنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت الله إلا يسارع في هواك، وهل هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد من أن يستنكحها تقول له ما أرى الله إلا يسارع في هواك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو لها مساغا في هذه المسألة، وهي مسألة الغيرة القاتلة التي ممكن أن تعمي على العقل، بل هي تكلمت في خديجة كلمة أشد ما تكون وما عُطبت، ولذلك استنبط الإمام مالك بفقه عالي قال المرأة إذا غارت فقذفت لا حد عليه، فهنا عذرها موجود ومساغها موجود، وهي إيش؟ باب الغيرة. فبابها مفتوح يتغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتلمسه في كل وقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن وضح لها أن القسم علي أنا أوجبه ولا أتركك وأذهب لغيرك. مفهوم؟ ابن عيينة بعدما فهم هذا الحديث من الشافعي حدث الناس، نقول جلس في مجلس التحديث فقال لهم الزهري، وابن عيينة تلميذ المباشر للزهري، قال الزهري عن أنس، فقال له علي بن خشرم يا ابن عيينة أسمعته من الزهري؟ قال لا. الأول سكت ما رد عليه، ثم رد عليه الكلام قال أسمعته من الزهري؟ فسكت، ثم رد الثالثة فقال لا والله ما سمعت من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، بل سمعته من عبد الرزاق، من معمر، عبد الرزاق يحدث عن معمر، عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. ورواية ابن عيينة عن عبد الرزاق تعتبر رواية الأقران، لأنهم من طبقة واحدة. فانظر هنا لما قال ابن عيينة قال الزهري، هنا قطع وأسقط الصيغة، أسقط الصيغة، أسقط الوسطة بأنه قطع الصيغة، ما قال حدثني ولا قال أنبأني ولا قال قال ولا قال عن، سكت، قال الزهري. فلما عاودوه وقالوا سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن حدث عن الزهري، سمعته عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس. فهذه النوع الأول. أما النوع الثاني أو الفرق الثاني وهو السكوت، أن يذكر الشيخ ولا يذكر الصيغة، يذكر الشيخ ويسكت ولا يذكر الصيغة، كما أتوا بها بمثل مثلوا لها عمر بن عبيد الطنافسي أنه يذكر الصيغة ويسكت. النوع الثاني ضبط الكتاب، يذكر الصيغة ثم كأن يقول حدثنا ثم يسكت منيها، فيسمي اسما في نفسه لا يسمعه الذين يجلسون في مجلس التحديث، ثم بعد ذلك يذكر شيخا فوقه بطبق، يعني كأن مثلا نقول عمر بن عبيد الطنافسي نعم قال حدثنا وسكت، ثم قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يبقى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، فهذا ذكر التحديث قال حدثنا. الواقف عليه سيقول هذا الرجل قد سمع ممن فوقه من هشام ابن عروة، ويكون الحديث أمامه مجودا، حديث ظاهر نقي نظيف ليس فيه ثمة شيء، فلا عن ولا قال قال ولا قطع، بل قال حدثنا وتنفس، ثم قال هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فلما رجع في ذلك بين الواسطة بينه وبين هشام ابن عروة، قال ما سمعته من هشام ابن عروة، هذا يعتبر قطع، والقطع هنا يذكر الصيغة، وهذه أنكى من الأول، يعني هذه أشد من الأول، هو يذكر الصيغة يقول حدثنا أخبرنا سمعته، ثم بعد ذلك يسكت، فيسمي من سمع ممن سمع، يسميه في نفسه من غير أن يعلم مجلس التحديث أنه سماه، ثم يأتي بالطبقة التي فوقه ويجري الإسناد على ذلك، فيصبح مجودا ولا إظلام فيه، بل يكون إسنادا نقيا نظيفا فيه صيغة التحديث وكلها مستوية بين التلميذ وبين الشيخ، يبقى شرط الاتصال موجود ويكون نقيا أمام المحدث الواقف أو النقاد الواقف أمام الحديث. هذا النوع الثاني من أنواع القطع. إذن تدليس الإسناد فيه تدليس قطع، القطع إسقاط الصيغة والإتيان بالراوي أو الشيخ، والثانية التصريح بالصيغة ثم السكوت حتى يسمي في نفسه شيخا آخر واسطة بينه وبين الشيخ الذي سيروي عنه. هذا النوع الأول من أنواع تدليس الإسناد. النوع الثاني من أنواع تدليس الإسناد هو تدليس العطف. وتدليس العطف أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث كثيرة، ثم يأتي بجانب هذا الشيخ يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه هذا الحديث، يعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه هذا الحديث، يقول مثلا حدثني فلان ويسكت، ثم يقول وفلان، وفلان الثاني هذا لم يسمع منه، هو سمع من فلان الأول. لكن العطف كما قال علماءنا إن العطف الأصل في العطف مقتضاه الاشتراك، الاشتراك اشتراك في الحكم، يعني إذا قال سمعت أو قال حدثني فلان وفلان يقصد ان فلان الثاني ايضا ايش حدثه، يعني اشترك معا في التحديث له، وهو اشترك في السماع منهما، فيقول حدثني فلان وفلان، كما مثلوا له بقول هشيم بن بشير. هشيم بن بشير هذا من رجال الصحيح، من رجال الكتب الستة، هذا رجل احد يعرف ترجمة له لانه مشهور جدا، هشيم بن بشير اختبري اين انت، احسنت، هو ثقة ثبت، لكن هو طبعا درس تدريس العطف احسنت، بس التدريس المشهور به اشر انواع التدريس تسويه. هشام بن بشير والوليد بن مسلم حتى الثوري والاعمش تهموا بتدليس التسويه، تدليس التسويه سياتي تعريفه. هشام بن بشير طالما هو متهم بتدليس التسويه فيدخل في تدليس الاسناد الذي هو ايه اسهل. روى حديث يعني قام في مجلس التحديث وكان لهم دعابه مع طلبه الحديث، هم يعلمون ان هشيما من الثقه بمكان ومن الحفظ بمكان وهو ثقه ثابت، لكنه يدلس ليجود الاسناد ليعلو بالاسناد، لها بواعث كثيره سنبينها. الغرض المقصود جلس مره فاجتمع طلبه العلم قالوا والله لا ناخذ منه حديثا قد دلس فيه، ففطن هشيم بن هشيم انهم اتفقوا على انه اذا قال هشيم عن يقولون لو سمحت يا شيخ سمعت هذا الحديث، تربصوا له الدوائر الان وقفوا بالمرصاد لكل عنعنه، فياتي هشيم يقول عن فلان يقولون لو سمحت يا شيخ سمعت هذا الحديث من شيخك، فيقول لا من واسطه عنه، فمره ومع مره ففطن هشيم انهم ايه تربصوا به الدوائر على الا يدلس في هذا اليوم الاحل من الاحوال. قال ارايتم انكم تغلبونني انتظروا مني ما سياتيكم. فقال هشيم حدثني حصين، حصين بن عبد الرحمن ثقه ثبت، قال حدثني حصين والمغيره، والمغيره بن قاسم الضبي هذا فقيه من فقهاء الكوفه فكان عابدا زاهدا، فقال حدثني حصين والمغيره ثم سرد الاسناد واتى باكثر من اسناد على مثل هذا بالعطف. فبعدما انتهى من مجلس التحديث قال لهم ارايتم ادلست عليكم بشيء؟ قالوا لا والله. انتهى الامر الحمد لله، لما تربصنا بك الدوائر ما عرفت ان تفوت منا فما دلست. قالت اسمعوا ما من حديث قلت فيه حصين والمغيره ما سمعتم من المغيره حرفا واحدا، يعني دلست عليكم ايضا في ايش؟ في المغيره، لان طالب الحديث هيسمع حصين والمغيرة فيقول عن هشيم، فايه المحدث طبعا طالب الحديث يحب ان هو يكثر من احاديث فيسل بالاسناد هشيم عن حصين، يعني يقول هشيم حدثني حصين ثم يترك هذا الاسناد فياتي بايه؟ من طريق اخر، لان كثره الطرق تبين كثره اطلاع طالب الحديث، فياتي طالب الحديث ايضا ويقول حدثني هشيم حدثني المغيرة، فيكون هنا وقع في ايش؟ في التدليس، هو اوقعهم في شر التدليس انه عطف على من سمع ما لم يسمع منه. قال حدثني حصين والمغيرة فدلس عليهم بتدليس العطش. لا هو استفاد عشان يعمي عليهم، يعني انتم خلاص افذاذ طب تعالوا انتم اغرار، وهذه تأديب لطالب العلم. لما طالب العلم يجلس بجانب شيخه وشيخه يتكلم في مسألة ويكون طالب العلم ده قد اتقنها، فتلاقيه يجلس يفرد رجله وكده كأنه مش عايز يسمع لانه خلاص بقى اتقن المسألة، فأراد الشيخ أن يؤدبه ويقول علمت مسألة وأنت تجهل بحر من المسائل، تأدب حتى تصل. فإذا جلست مجلس التلميذ فالبس ثوب التلميذ، وإن جلست مجلس الشيخ فالبس ثوب الشيخ، وأنا أرجو ألا تلبس ثوب الشيخ أبدا، لا أفضل لك وإلا ستضيع وتضيع. أما ثوب التلميذ الشافعي بجلالة قدره، الشافعي كل الشافعي، الشافعي الذي لم نرى أحدا مثله ولم تلد النساء مثل الشافعي، كان لما استأذن من مالك أن يذهب إلى مدرسة الرأي إلى الكوفة إلى العراق فأعطاه مالك المال وذهب، فكان يجلس مجلس محمد بن الحسن الشيباني، وطبعا هو مش قرناء، لا مش قرناء، مع جلالة قدر محمد بن الحسن لا يكون قرينا للشافعي. لما أحسن النوبة دلوقتي ابتدت تصحى، الشافعي صاحب مذهب مستقل، أما محمد بن الحسن إيش؟ تابع، هو تابع مجتهد مذهب فقط، الشافعي صاحب مذهب مستقل. فكان يجلس مجلس الفقه عند محمد بن الحسن فيلبس ثوب التلميذ ويجلس بجانب محمد بن الحسن تحت رجله يتعلم منه الفقه ويسكت، لكن ما كان يرضى عن أقوال محمد بن الحسن فيكتمها في نفسه تأدبا من التلميذ مع الشيخ. فإذا ذهب الشيخ جمع الناس، جمع طلبة الفقه فيناظرهم فلا يستطيعون إليه سبيلا، فلما ضاق بهم ضرعا وما استطاعوا يعني أن يقفوا أمام الشافعي فذهبوا إلى محمد بن الحسن فقالوا تعالى عندنا رجل ما نستطيع له سبيلا. قال من؟ قالوا الشافعي. فجلس محمد بن الحسن بعدما جلس الشافعي وانتهت الجلسة قال للشافعي أراك تفعل كذا وكذا بأصحابي، قم فناظرني. فقال لا لا يجدر بي أن أفعل ذلك، ما أستطيع، كيف أقف أمام الشيخ وأناظره؟ فقال لا ما بد، يعني ليس لك مخرج إلا أن تناظرني. قال فناظر محمد بن الحسن الشيباني الشافعي فقسم حجته الشافعي، وراجع محمد بن حسن في أكثر المسائل لقول الشافعي، لقوة الشافعي. فالصحيح راجح أن ثوب التلميذ لا بد ألا يترفع به على الشيخ. أنتم أردتم أن توقفوا الرجل عن تدليسه، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فأدبهم بهذا، يعني أدبهم وأغرب عليهم وما عرفوا حتى أنه قد دلس. وهذه كما قلت أدب لطالب العلم أن يجلس حتى يستوي على سوقه ثم يصعد كيف ما شاء. النوع الثالث تدليس التسوية، وهذا أشر أنواع التدليس على الإطلاق. وتدليس التسوية هو أن يأتي الراوي الذي يحدث عن شيخ ثقة، وهذا الشيخ الثقة يحدث عن من هب ودب، مثل من؟ مثل الأعمش. الأعمش كان إذا دلس وروجع في تدليسه يعني وذكر الذين دلس عنهم تراهم إيش من الضعف بمكان، وابن جريج نفس الأمر، فكان يدلس عن ضعفاء. الغرض المقصود يأتي هذا التلميذ عن شيخه الثقة، وشيخه هذا يحدث عن ضعيف، وهذا الضعيف قد حدث عن ثقة. هنا الناظر والواقف النقاد للحديث إذا وقف إلى سلسلة الإسناد فوجد هشيم بن بشير ثقة ثابت من رجال الصحيح أتى عن شيخه، وشيخه هذا أتى عن شيخ ضعيف مثلا، أتى عن شيخه الثالث الثقة، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة الثقات، وفي الوسط راون في طبقة من طبقات الإسناد راون واحد فقط فيه لين أو فيه ضعف. النقاد إذا نظر للإسناد، دعك الآن من متابعته الشواهد، بماذا سيحكم على الإسناد؟ ماذا سيقول عن الحديث؟ هذا حديث، هيقول حديث حسن، فيه راوي ضعيف، في طبقة من الطبقات فيه راوي ضعيف. حكم الإسناد، احنا ما درسنا احنا فين في البيقونية، مش خمس شروط من هذه الشروط ايش؟ ما اتصال، خلاص فيه اتصال الحمد لله. العدالة والضبط، هنا في رجل عدل لكنه ايه؟ غير ضابط، ضعيف، يبقى الحكم هذا حديث توافقونهم ما توافقونهم ايش؟ حديث حسن، قد ابعدت النجعة، هذا حديث ضعيف، توافقون وتقرون، تقرون على ذلك؟ طيب، يبقى يقول هذا حديث ضعيف والكل اخطا، كل المجلس خطا، مفيش واحد اصلا صح. ماشي احسنت، لابد فوق، ما يقال هذا حديث ضعيف ابدا، يقال هذا حديث اسناده ضعيف، والفارق بينهما كما بين السماء والارض. اذا قلت حديث ضعيف يعني فتشت عن الشواهد والمتابعات وما وجدت اي طريق يجبر هذا الطريق، قلت دعوا الشواهد والايش والمتابعات، ثم استدركتكم فوجدتكم تنجرون، ما في واحد متيقن، فقلت لكم هذا حديث، قلتم ضعيف بالفم المليان كما يقولون، فالمفروض تقولون لا اخطأ، قل اسناد ضعيف، هذا الفرق. ولذلك هذا يعني دي لطيفة اسنادية لازم تعرفها، ترى في مجمع الزوائد مثلا نور الدين الهيثمي عندما يتكلم يقول ايش؟ يقول هذا حديث اسناده رجاله ثقات، هذا حديث رجال ورجال الصحيح الا فلان وقد وثقه فلان، فهو ما بيتكلم يقول اسناده صحيح، صح؟ الترمذي يقول وهذا حديث صحيح، البخاري مثلا يقول هذا حديث اسناده غير مستقيم، فانت تفرق بين اقوال اهل الجرح والتعديل والواقفين النقاد الحديث. اذا قال هذا حديث اسناد يبقى ما بحث لك الا في شروط ثلاثه او شروط اربعه، بحث لك في ايش؟ لا، بحث لك في العداله وفي الضبط، وايش؟ بحث لك ايضا في الاتصال السند، لم يبحث لك في الشذوذ ولا العلم. فإذا قال حديث الإسناد يبقى كفاك الإسناد فقط، فعليك أن تبحث على الشواهد والمتابعات، هذه اللطيفة الإسنادية التي جاءت عندنا. يبقى راوي ضعيف في طبقات السند، هذا حديث إسناده ضعيف، فيأتي الراوي فيقول إذا ضعف لنا الإسناد سيقول أنا لا أنتقي رجال الإسناد ولا أنتقي أحاديثي، فيريد أن يعلو أيضا بالسند ويجود السند ويوهم على الواقف للسند، فيأتي إلى الضعيف فإيش؟ فيسقط، فيبقى الإسناد مستقيم جدا. هو المدلس يأتي يقول عن شيخي حدثني، يبقى إذن انتفت العلة التي من أجلها لا نمرر حديثه، ما هي العلة؟ العنعنة. ولذلك هو قال حدثني فصرح بالتحديث، كما قال الذهب في بقية قال أما بقية إن قال عنه فلا تلتفت إليه، وإن صرح بالتحديث فذاك، يعني رجل ثقة، إذا قال لك حدثني فخذ، فقال حدثني ثم أتى بشيخه الثقة، والثقة يقول عن، لأنه ما يستطيعش أنه يأتي يقول حدثني، يسقط الضعيف بين الثقتين ويأتي بصيغة مهمة للسماع. الثقة هذا ليس بمدلس، وقال عن شيخه اللي هو عاصره، لأن الطبقة الثالثة هو شيخ معاصر، متخيلين المسألة؟ فهو معاصر فيسقط الضعيف، فالثاني هذا الثقة يقول عن الثقة الثالث، فيكون الإسناد أمام الناظر إليه إسناد إيه؟ مستقيم. المدلس صرح بالتحديث وشيخه ثقة وحدث عن شيخ معاصر له ثقة بالعنعنة وقد لقي هذا الشيخ، فيكون الإسناد كله مستقيم. ولذلك العلماء شر أنواع التدليس هو تدليس التسويل، والتهم في ذلك الثوري، والثوري كان مقل في تدليس التسويل، يعني ممكن ألا يتهم بذلك لكن اتهموه. والأعمش، والأعمش أيضا تدليس إسناد، يعني لا يسلم من تدليس التسويل. والوليد بن مسلم أيضا من مدلسين تدليس التسويل، وهشيم بن بشير من المدلسين تدليس التسويل، وبقية بن الوليد أبو الباب، مش هم يقولون كان أم الباب، أبو الباب هو بقية بن الوليد، ولذلك نظروا له نثرا أو رجزوا له، قالوا أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية، يعني لابد أن ترعيها سمعك. قال حدثني خذ، ما قال حدثني اضرب على هذا الحديث، مفهوم؟ فإذا هؤلاء هم أصحاب التدليس التسويل. العلماء غلظوا جدا على التدليس عامة وعلى تدليس التسوية خاصة، وأغلظ ما وأفحش ما رأيته قول ابن حزم، قال إن الذي يدلس تدليس التسوية ساقط العدالة رقيق الديانة، يعني أنهى المسألة عليه. لما؟ لأنه يرى أن هذه من التعمية بمكان، لأنه سيضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. قال أما الذي يدلس تدليس التسوية ساقط العدالة رقيق الديانة. هذا آخر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية. نأتي الآن إلى حكم العلماء على تدليس الإسناد عامة، وتدليس العطف، وتدليس القطع، وتدليس التسوية، لأن كل هذه فروع عن تدليس الإسناد. أقوال العلماء في التدليس عامة خمسة أقوال تكلمنا عنها إجمالا الأسبوع الماضي، اليوم نفصل فيها. القول الأول الرد مطلقا، وهذا قول من المتشددين، وأبو الباب في ذلك ومن؟ شعبة، شعبة بن الحجاج. هؤلاء قال الشافعية من لا الشافعي من أهل التفصيل، الشافعي فقط نقل عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، لكن ما أقروا على ذلك، خطأ أن تضع الشافعي في مصفهم. يبقى الأول الرد مطلقا، قالوا أما المدلس فمجروح عندنا، ودي مصيبة كبرى، يبقى مش هيسلم أي محدث. قالوا أما المدلس فمجروح عندنا، وإليك الأقوال التي قيلت فيه. أما شعبة فقال التدليس أخو الكذب، وقالت في كلمة أخرى لأن أخر من السماء خير لي من أن يدلس، وقال عن نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس، فجعل التدليس أخو الزنا. ولذلك ابن الصلاح لما سمع هذه الكلمة ونقلها عن الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة أنكر عليه، قال وهذا فحش في القول، يعني أنكر على هذه القولة، فجاء البلقيني فأنكر على ابن الصلاح وشيد أو نقول عضد قول شعبة، وقال ولم لا، وهو يعمي على الناس أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن التدليس أضر من الربا، فإن الربا ما فيه إلا إيه؟ الظلم في أمور دنيوية، أما الحديث الظلم فيه في أمور دينية تضيع شرع، إما أن تجعل الحرام حلالا أو تجعل الحلال حراما. فقال فإن التدليس أضر من الربا، وقد وردت الآثار، انظروا كيف المحدثين أيضا يعني يحتجون لما يريدون، قال وقد وردت الآثار أن درهما واحدا أشد من 36 زنية، وقال والتدليس أضر من الزنا، يبقى حديث واحد فيه تدليس أشد من 36 زنية. فهذا القول لشعبة، قال التدليس أخو الزنا، أو قال لأن يزني أشد أو خير له من أن يدلس. عبد الرزاق، تعرفون عبد الرزاق؟ وما أدراكم ما عبد الرزاق؟ تعرفونه؟ في أحد يعرف شيء عن عبد الرزاق؟ طيب ترجمة وجيزة له. عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا من أقاصي الصعيد، وهذا مفخرة لأهل مصر، لكنه كان فحلا ثبتا ثقة، وصراحة اختلط في آخر عمره. أنا أريد بقى ترجمة بعد هذا الذي ذكرته لكم، أنا وضعتكم على الطريق، فأتوني بترجمة له من شيوخ الإمام أحمد. لكن هو من وين؟ من تحت كالتحتاوي؟ مش من مصر خالص؟ مش من مصر خالص؟ الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني، نعم. ترجمة وجيزة له، هو ثقة ثبت، هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، ويعني كان فحلا من أهل اليمن، وكان يكره التدليس بل يذم التدليس، ونزل مكة. طبعا هؤلاء من أهل اليمن كانوا ينزلون مكة، بركة مكة كلها بأن المحدثين كانوا يتوافدون عليها فيعقدون مجلس التحديث، فنزل عبد الرزاق مكة وسمع به أهل الحديث ولم يأتوه، فكاد يموت، أين أصحاب الحديث؟ أين أنا من أصحاب الحديث؟ ما أتاني أحد من أصحاب الحديث. فذهب فتعلق بأستار الكعبة فبكى بكاء شديدا وقال ربي لما لم يأتوني، وهي المسألة المحرك هو الله، لما لم يأتني أصحاب الحديث، أكنت كذابا، أكنت مدلسا؟ فانظر إيش قرن التدليس بإيه، بالكذب. فهو يقول حق لمن يدلس ألا يسمع له أحد، فهو يقول ربي أنا لست بمدلس، أنا لست بكذاب، أين أصحاب الحديث؟ ما لبث أن انتهى من دعائه فوجد الناس يكتظون على المسكن الذي نزل فيه عبد الرزاق يسمعون منه الحديث. الغرض المقصود قرن عبد الرزاق الكذب مع التدليس. أيضا أبو عاصم النبيل كان بيقول أن التدليس شر كله، ودعا بعضهم على المدلسين فقال خرب الله بيوت المدلسين، خرب الله بيوت المدرسين. ونقل عن أبي عاصم أنه قال إن المدلس هو المتشبع بما لم يعطى. هذا فيه تزوير، لأن الإنسان يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني الرجل أصلا ليس بمحدث ويرفع نفسه أمام الناس أنه محدث، أو ليس بفقيه ويرفع نفسه أمام الناس أنه فقيه. فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وقال آخرون إن التدليس غش، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وكل هذه كلمات تعضد من قال بأن المدلس مجروح، لأن المدلس مجروح فلا يؤخذ منه حديث، فردوا حديثه مطلقا سواء عن أو سواء صرح. وموجب هذا القول الأحاديث التي كالجبال عن الأعمش وعن الثوري وعن ابن عيينة وعن الزهري وعن الوليد بن المسلم وعن هشيم بن بشير، وهؤلاء جوازوا القنطرة. كل هذه الأحاديث لابد على قولهم أن تضرب عليها وتضيع ثلاث أرباع السنة تضيع بموجب هذا القول. فهذا القول فيه غلو وفيه تشديد لا يقبل بحمل الأحوال، لأننا لو عملنا بموجب هذا القول رددنا أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني طرفان ووسط، القبول مطلقا. هؤلاء يحتجون بقول الشافعي لأن المدلس ليس بكذاب، وهذا تصريح من الشافعي أنه قال إن التدليس ليس بالكذب ولكنه ضرب من الإيهام بلفظ يحتمل، ضرب من الإيهام يوهمك أنه سمع قال عن أو قال ضرب من الإيهام يوهم المرء الناقد الواقف أمام الحديث أنه سمع ولم يسمع، ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. فلا نقبل حديثه، لا هو من النصيحة في الصدق ولا هو من الكذب، فلا نقبل حديثه حتى يقول حدثني أو أخبرني. هم الشطر الأخير لم يأخذوه من كلام الشفع، لكن قالوا هو ليس بكذاب وليس بمجروح، وحديثه كحديث المرسل، حكمه حكم المرسل. قالوا من قبل الإرسال، لأن الإرسال إسقاط والتدليس إسقاط، كما بينا في الأسبوع الأول من شرح التدليس العلاقة بين التدليس والإرسال أنهما يتفقان في إيش؟ في الإسقاط، هذا أسقط واسطة وهذا أسقط واسطة. فقالوا من قبل الإرسال لزاما عليه أن يقبل التدليس، وهذا قول أكثر الأحناف يقولون به وبعض المالكية يقول به، الأخذ برواية المدلس مطلقا عن أو صرح بالتحديد. القول الثالث هو التفصيل، وهذا القول نقول عند المحققين المتقنين من أهل الحديث. هؤلاء قالوا نأخذ قول الإمام، من الإمام؟ ناصر السنة، نأخذ قول الإمام ونحذو حذوه ونفسره ونطبقه واقعا على دراسة المحدثين. قالوا إن الشافعي قال هو ليس بالكذب، يبقى إذن ليس بجرح صريح، يبقى غير مجروح. والثاني قال هو ضرب من الإيهام، يبقى في إيهام، وإحنا عايزين نقف على الإسناد هل سمع أم لا، ضرب من الإيهام فلا نقبل حتى يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني. قالوا إذن نفصل رواية المدلس، إذا جاء بصيغة توهم السماع قلنا رد حديثا لا نأخذه. إذا قال الأعمش وقال عن أنس قلنا لا نأخذ منك، ونقول ابن عيينة عن الزهري قلنا لا نأخذ منك، إذا قال الزهري عن أنس قلنا لا نأخذ منك. ليش؟ اتركوا الاستثناءات الآن، نتكلم على المدلس. لا نأخذ ذمة لأنه أتى بلفظة توهم بالسماع وهو متهم بالتدليس، فقالوا المدلس، إذا عن لا نقبل حديثه نرده نتوقف فيه حتى يأتي بالتصريح، نوقفه على التصريح. وإذا أتى بصيغة التصريح فهو غير مجروح فيقبل حديثه، وهذا من القوة بمكان. لما؟ لأنني لو رأيت في الحديث أو في سلسلة الإسناد، وأنا أبحث عن سلسلة الإسناد، فوجدت الأعمش عن أنس، ماذا أقول؟ الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة. الإسناد حكم الإسناد، أنا أسألكم حكم الإسناد إيش؟ حكم الإسناد ضعيف، لا مش حكم الإسناد مقطع، حكم الإسناد ضعيف. ما العلة؟ همهمة الفصل لا تصح. نادي نصل عشان أبين لكم قوة القول الثالث هذا وهو التفصيل، إنه لو عنعن لا تقبل، لو صرح بالتحريف أخذنا. سنبين القوة من هنا. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نقول الإسناد، الإسناد في غير الصحيحين، الإسناد هذا إيش؟ ضعيف. لما ضعيف؟ ده حكمه. لما ضعيف؟ لأنه مدلس. طيب لما؟ ما هو لأنه مدلس. لما؟ لما؟ ده صحيح، بس أنا أريد هنا عشان أبين القوة. ها بس كده. ها ما هو الإهام فيه إيه؟ إهام بإيش؟ يعني الموجب هنا فيه إيه؟ في انقطاع. يبقى هنا العلة الانقطاع، العلة الانقطاع. فنقول هنا في إيهام يوجب لنا الانقطاع. يعني إذا ضعف الحديث يبعد عن العدالة وإيش والضبط، لكن يقرب من إيش؟ من اتصال السند. يبقى إذا قلنا بأن ضعف الحديث علته ليست العدالة والضبط، والعدالة والضبط متوفرة، وكانت المسألة إيهام بانقطاع، إذا انقطع هذا الإيهام ماذا نقول؟ نقول توفرت الشروط والإسناد صحيح. فهمتم؟ مرة ثانية، مرة ثانية. الذين قالوا بأن احنا نأخذ بحديث المدلس إذا صرح، قالوا كأنهم عللوا، قالوا لأنه ليس بمجروح، هو ثقة ثبت، لكن نحن نضاعف الحديث ليس من قبله، ولكن من قبل من إيه؟ من أسقطه. فإذا قلنا بأنه صرح ولم يسقط، يبقى الحديث على بابه وعلى تمامه، لأن الرجل المحدث ثقة ثبت غير مطعون فيه. فإن كان الضعف من باب الانقطاع وأثبتنا أنه لا انقطاع، فالحديث صحيح. كده الرؤوس خفضت ومش هقدر أكمل الخمسة أقوال ولا أكمل إيه يا مشايخ؟ ده أنا بقول أن علم المصطلح مية، وعلم الأصول جبال وصخور وهضاب. فأجد أن الإخوة حتى في علم المصطلح يشربون الماء. لا، اعكس تصب مش الضبط. هو ضابط ثقة حافظ وعد، يبقى ايش اللي يضره؟ اسقاط فقط. لما نقول له صرح يقول حدثني، يبقى مفيش اسقاط، يبقى الحديث يمر. بس هو هذا. ولذلك احنا قلنا ان الذهبي قال في بقية ان قال حدثني فعد عليه بالنواد، خذ منه اذا قال حدثني فهو ثقة. فالمسألة كلها ضعف الحديث بابه من الاسقاط والانقطاع، وقد صرح المدلس بالتحديث يبقى لا اسقاط ولا انقطاع، فيمر الحديث كالسهم. مفهوم؟ ده القول الثالث. يبقى اذا القول الثالث قالوا اذا صرح المعنعن المدلس الثقه، طبعا هم يشترطون في المدلس ان يكون ثقه لا الضعيف. هذا الكلام في القول الثالث عن الثقات وليس الضعفاء. لكن لو الضعيف عنعن ده خراب بيوت، ده ظلمات بعضها فوق ايه بعض، اذا كان هو متهم اصاله كمان بيسقط، فاضرب على هذا الحديث وتاخذ به. فهم يشترطون الثقة، أن يكون ثقة، فإذا صرح بالتحديث مر الحديث. القول الرابع قالوا نحن لا ننظر لا لتصريح ولا لغير تصريح، نحن ننظر للمدلس نفسه ونشترط فيه شروط. إن توفرت مرت العنعنة ومرت التصريح، يعني إن توفرت عنعن وهو مدلس أو صرح فالحديث صحيح والإسناد صحيح. قلنا ما هي الشروط؟ قالوا أن نوقفه عند الانقطاع، نوقفه عند العنعنة. فنقول له صرح، سمعت من من شيخك من الزهري سمعت أم من عبد الرزاق؟ فيقول عبد الرزاق. فهنا ابن عيينة لما يصرح بيصرح عن ايه؟ عن ضعيف. عبد الرزاق ضعفه العلماء صح؟ عن ثقة، فهو يصرح عن ثقة. فقالوا نحن ننظر في المحدث المدلس، هو عندنا ثقة، فننظر في من أسقط. إن كان إذا أسقط أسقط الثقات هذا يمر عن عنه. يعني لو جاء الحديث عن نقول نأخذ منه، جاء ابن عيينة عن الزهر عن أنس قال لا تنظر في العنعنة، مر للحديث. وهذه خلاف للتقعيد العام لإيه؟ إن عنعنة المدلس لا تمر إلا بالتصريح. يبقى لما يقول عن ابن عيينة عن الزهر عن أنس ويقول نمررها، يبقى ده خالف القاعدة الإيه؟ العامة. فنقول أنت خالفت القاعدة العامة، يقول نعم وخالف القاعدة العامة، لأني اشترطت شروطا قد توفرت. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أولا المدلس ثقة، الثاني عندما أوقفنا على الإسقاط ما يسقط ولا يحيل إلا على مليء، لا يحيل إلا على مليء. قالوا أوقفنا ابن عيينة فوجدناه إذا أحال أحال على مليء، وأوقفنا الأعمش فإذا أحال أحال على إيش؟ على غير مليء. بمعنى إن السفيان ابن عيينة لما أوقفوه قالوا له من حدثك هذا الحديث؟ فيقول عبد الرزاق معمر، وهؤلاء جبال في الحفظ ثقات أثبات. قالوا هذا النادر في زمن المحدثين، لأننا أوقفنا الأعمش وما فيه للأعمش فوجدنا ما يحيل إلا على الضعفاء. وأما سفيان الثوري يعني كأنهم يقولون هذا نظرة الزمان، ما أوقفناه عن أحد أسقطه إلا وجدناه ثقة ثبتا كمثله، يعني كمثل سفيان. قالوا هنا نحن ننظر للمحدث المدلس، هو ثقة ثبت لا يدلس إلا عن ثقة، أتى بالعنعنة أو بغير العنعنة فحديثه صحيح. يبقى عندما ترى في الصحيحين وفي غير الصحيحين ابن عيينة عن الزهري عن أنس ماذا تقول؟ أقول لا أحد يتنص علي ويقول لي عنعنة المدلس، لابد أن أقول هذا إسناد صحيح أو نقول هذا حديث صحيح، لأن اتصال السند متوفر، لأن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، مفهوم؟ هؤلاء قالوا ننظر إلى المدلس نفسه، فإن كان إذا أحال أحال على مليء مررنا العنعنة، وهذه ما وجدناها إلا في ابن عيينة، قالوا ذلك، قالوا ما وجدناها إلا في ابن عيينة. هذا القول الثالث أو الرابع، الرابع في ضبط الحمد لله. القول الخامس قالوا أيضا ننظر في المحدث، ونشترط فيه شروطا كشروط الأولين، الشروط الرابع، فإن لم نجدها لأنه عز علينا ابن عيينة أو عز علينا مثل ابن عيينة فوجدنا شروطا أخرى. ما هي؟ قالوا يكون المحدث كثير التحديث، بحر التحديث، وقليل التدليس. قالوا والقاعدة عند علمائنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فتغمر قليل التدليس في إيه؟ في كثير الحديث. وقالوا مثلوا لذلك بالثوري، ابن عيينة وابن المديني وغير هؤلاء مثلوا لذلك بالثوري، قالوا الثوري كثير الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، أكثر حفظا من شعبة، وكان يدلس. قالوا نقبل عنعنة الثوري لأنه إيه؟ مكثر في الحديث، فإذا وجدت الثوري يعنعن عن شيخه فمرر الحديث، لما؟ لأنه مكثر في الحديث. وكذلك الزهري، وكذلك الزهري فهو أيضا أمير المؤمنين في الحديث وأوسع الناس حفظا في الحديث، فتدليسه يغمر في بحر أحاديثه. والقاعدة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه الأقوال الخمسة، والراجح الصحيح في ذلك هو القول الثالث، والقولان الرابع والخامس يندرجان تحت القول الثالث. هذه الأقوال تابعة للقول الثالث، لأننا ننزل العنعنة منزلة التصريح ليش؟ لعوارض وضوابط، هذه الضوابط في المدلس أو في المدلس في ثقته أو في كثرة حديثه. نختم هذا الباب لأن احنا عندنا الآن ثلاث أبواب بعد كده، تدليس الشيوخ والبلدان، ثم حكم هذا التدليس، ثم بعد ذلك البواعث مفاسد التدليس، ثم التطبيقات العملية على السبورة في مراتب المدلسين بالأحاديث. نختم الباب، نختم الباب لأن بعض العلماء قالوا هناك نوادر لابد أن تمر في المدلسين حتى الذين لا يمررون. قالوا هذه النوادر مثلا رواية يحيى بن سعيد القطان عن الثوري، غير أن الثوري كثير الحديث. قالوا إذا وجدت، يعني هذه تعضدك أكثر، إذا وجدت يحيى بن سعيد القطان يروي عن الثوري فخذ عنعنته ولا تقف. لما؟ لأن يحيى بن سعيد بن القطان كان لا يرضى أن يحدث عنه إلا بما سمع، كان لا يرضى أن يحدث عنه إلا بما سمع. فإذا وجدت في الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن الثوري والثوري يعنعن، قل هذا على الاتصال، لا تبحث بعد ذلك. أيضا يحيى بن سعيد القطان عن راو آخر أنا ما أذكر الآن، أيضا كان يحيى بن سعيد يراجعه في مسألة التحديث. في الغرض المقصود يكفي هذا المثل أن يحيى بن سعيد القطان كان لا يأخذ من الثوري إلا ما صرح بالتحديث أو إلا ما كان تمام السماع. أيضا الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة، هؤلاء إذا وجدت في الإسناد شعبة فخذ بهذه الأحاديث. لما؟ لأن الشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، ذكر منهم من الأعمش وأبو قتادة، وذكر أيضا من أبا إسحاق السبيعي. أيضا رواية الليل عن أبي الزبير عن جابر، لأن الليل كان لا يحدث أحاديث أبي الزبير إلا وهو يقول ألقى عليه الكتابين، قال علم لي ما سمعته من جابر وما لم تسمع، فأصبح أبو الزبير وضع في خانة ضيقة حتى لا يتهم بالكذب، إيش يفعل؟ فيقول هذا سمعته من جابر، هذا لم أسمعه، هذا سمعته من جابر، فعلم للليث كل ما سمعه من جابر. فحيثما وجدت في الإسناد الليث عن أبي الزبير، وهذا كثير في صحيح مسلم، مش كده؟ ما يمكن أن ينتقد على صحيح مسلم رواية أبي الزبير عن جابر إن كان رويها من؟ الليث. فإذا وجدت الليث عن أبي الزبير عن جابر فاضرب على العنعنة ولا تتكلم عنها، لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر. هذه نوادر ولطائف في مسألة التدليس أو تدريس الإسناد وكيف تمر ومتى تمر. أختم مسألة إن فقدت على الذهب أو رجع فيها الذهب، لكن هي قوية جدا، والانتقاد على الذهب إنه تناقض فيها، يعني أكرم عن ابن عباس أو غيره هو يقول في قاعدة الأعمش عن أبي صالح وعن أبي وائل قعد قاعدة عامة قال كل تلميذ أكثر عن شيخ من شيوخه، يعني ملازم له سنين طوال، تراه لما تسمع وين الأعمش نايم بجانب أبي وائل، وين الأعمش في مجلس أبي وائل، وين الأعمش ذهب مع أبي وائل، وين الأعمش أتى مع أبي وائل، الأعمش أبو وائل، تسمع الأعمش تسمع أبو وائل. فقال التلميذ الملازم لشيخه بطول الصحبة وطول الزمان وكثرة الرواية تقبل عنعنته في الصحيح وفي غير الصحيح، فإن وجدت الأعمش عن أبي صالح خذ هذه العنعنة على أنها التصريح. صراحة في بعض الرواة الذين أكثروا عن مشايخهم وكانوا مدلسين في مستدرك الحاكم الذهبي يزيل، يعني بعد ما الحاكم يقول هذا إسناد صحيح أو يقول إسناد على شرط الصحيح يزيل الذهبي ويقول فلان هو مقصر من شيخ، يقول فلان مدلس فأنا يكون هذا الإسناد صحيح، فيقول فلان مدلس، فهو الآن كأنه إيش ناقض هذه القاعدة. لكن بعضهم يعتذر على أن المستدرك أصلا كان في شباب الذهب، يعني ما كانش طاعن في العلم، أما في ميزان الاعتدال كان في قوة العلم عنده. فصراحة هذا الكلام من الذهب كلام وجيه ويعتبر، ومن أخذ به فلا ينكر عليه، يعني من مرر حديث الأعمش عن أبي وائل أو عن أبي صالح من المكثرين عنهم ومرر هذا الإسناد وقال لا أعتبر العنعنة هنا ولا أجعلها قادحة في الإسناد لا ينكر عليه، ويكون الخلاف هنا خلاف معتبر. هذا آخر الكلام على هذا التدليس، بقي لنا بابان، باب تدليس الشيوخ وحكم تدليس الشيوخ، ثم بعد ذلك مراتب المدلسين مع التطبيق العملي في التطبيقات العملية على الأسانيد، وأنا اخترت أسانيد مسلم، سنبين إن شاء الله التطبيقات عليها عمليا على السبورة بعد أسبوعين إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.